والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وصلنا إلى القاعدة 19 في الصفحة 87 من هذا الكتاب، ونص القاعدة: الأصل المجمع عليه أن النصوص على ظواهرها ما لم يرد دليل يصرفها إلى باطن، فلا يجوز للمفتي الإفتاء بالوجوه الفاسدة من التأويلات التي تخالف الأدلة الشرعية لموافقة نحلته أو مذهبه أو هواه. وهذه قاعدة مهمة للغاية، حتى لا نصرف ظاهر الدليل من الكتاب والسنة إلى ما لا ينبغي. قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعة البحر المحيط في أصول الفقه، قال رحمه الله: الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص، وهو ضروري في الشرع كالعمل بأخبار الأحاد، وأيضا عليه الإجماع في المعاملات وفي المعتقد والتوحيد. وهذا نقل عليه الإجماع أكثر من واحد، منهم القرطبي في أكثر من مكان في شرحه الجامع لأحكام القرآن، فقال: وهو ضروري في الشرع، اللي هو إيه؟ الظاهر والعمل بالظواهر، وهذا دليل، ودليله إجماع الصحابة. فقال: الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة، ويكفي إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص. فالعمل بظواهر النصوص دليله ابتداء إجماع الصحابة على ذلك. قال: وهو ضروري في الشرع لا بد منه، ولا يستغني الفقيه والأصولي عن هذا، هذا دليل شرعي، الإجماع كالكتاب والسنة كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا تعطلت غالب الأحكام، فإن النصوص معوذة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا. المسألة هنا لابد من الفهم والوعي والإدراك وحسن التصور، كما في القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والعمل بأخبار الآحاد أجمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا من أهل السنة والجماعة، وبين ذلك عامة أهل العلم، منهم الإمام القرطبي أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن، وذكره في أكثر من موضع من هذا الكتاب الجليل، وكذلك نقله أبو عمر بن عبد البر وغيره. قلت: وقال أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع في كتاب الإيمان، وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع من أهم وأجود الكتب التي جمعت مسائل الإجماع. قلت: انظر المسألة مفصلة في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. هذا الكتاب بينت فيه مسائل مهمة للغاية، وهو موجود على الموقع PDF. وهذا الموطن في هذا الكتاب الذي أشرت إليه من الصفحة 19 إلى 32 من الركيزة الأولى من هذا الكتاب المذكور آنفا. قلت: وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا سئل المفتي عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يخرجها عن ظواهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. وهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرق الناجية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج رسول الله ومنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. تخيل إذا صرف الحديث عن ظاهره والآية عن ظاهرها بدون دليل أو أثارة من علم، قال ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا، هذا كلام ابن القيم. ثم قال وقال أبو حاتم الرازي حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال لي محمد ابن إدريس الشافعي الإمام الشافعي الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما أي على القرآن أو السنة. فإذا اتصل الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى كما قال الشافعي وكل الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا ضعف الحديث ولم يثبت فليس بمذهب لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل لأنه لم يثبت سنده، ومن ثم فهو ليس من قول رسول الله مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. فقال وصح الإسناد به فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر الفرد، الإجماع أكبر من الخبر الفرد اللي هو خبر الآحاد، يعني الإجماع في مرحلة متقدمة. والحديث على ظاهره هذا هو الأصل، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. هذا الظاهر له وجه كذا ووجه كذا، فأقرب الوجوه إلى الظاهر كما قالوا في كلام الصحابة رضي الله عنهم لما يختلفوا في مسألة، ننظر إلى أقرب هذه الأقوال من الصحابي إلى الكتاب والسنة، هو هذا. فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، هو المتقدم في المنزلة والمرتبة وليس المنقطع بشيء. الحديث المرسل المنقطع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني مثلا سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الشعبي عن رسول الله فهذا منقطع، وأي انقطاع في السند سواء حتى بعد التابعي فهو منقطع أيضا. وليس المنقطع بشيء غير معتبر كالحديث الضعيف. ثم استثنى الشافعي فقال ما عدا منقطع سعيد بن المسيب، قلت لأن الشافعي تتبعه كله فوجده موصولا، هذا ما قاله الشافعي وهذا اجتهاد منه فتتبعه، ولكن غير الشافعي يقول كذلك سعيد بن المسيب سنده منقطع لأنه ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ولكن الشافعي قال بغير هذا، والمسألة فيها خلاف ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل لما وكيف، قوله ولا يقاس أصل على أصل، أنت القياس يكون من الكتاب والسنة، والقياس يقوم على العلة، وأجود العلل وأرفعها وأمتنها العلة المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو الإجماع، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقاس لأصل، ولا يقال لأصل لما وكيف، لا سيما في مسائل المعتقد والتوحيد، لما وكيف لا يستقيم، كيف استوى هذا لا يستقيم، وهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، وإنما يقال للفرع لم الفرع، أما الأصل فلا يقال له لما وكيف، هذا هو، لأن الأصل من الكتاب والسنة، فكيف يقال لما وكيف؟ أنت تشاقق الله ورسوله الكتاب والسنة، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. قال رواه الأصم عن ابن أبي حاتم من كلام الشافعي. قال ابن القيم وقال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية، ذهب الأئمة من السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر إجراء الظواهر على مواردها، الظاهر على ظاهره، والذي نرتضيه رأيا وندين به عقب اتباع سلف الأمة. الأولى الاتباع وترك الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم أو معظم الشريعة. فانظر إلى كلام الجواني في آخر أيامه وفي آخر عمره، رجع إلى ما قاله الصحابة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا قاله ابن مسعود، وكذلك قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك قال ابن مسعود: إنا نتبع ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا الذي ارتضاه لنفسه الجويني إمام التأويل وإمام الكلام، فلما فتح الله عليه بمنهج أهل السنة والجماعة فرجع إلى هذا، فلذلك دونه وبينه الإمام ابن القيم، بل ونقل الجويني رحمه الله فقال: والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة. وما أجود ما قال، حتى لا يستند إلى كلام الجواني في الأمور التي ينبغي أن تكون على ظاهرها فتأولها سواء الجويني أو غيره مثله. قال: ومما استحسن من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ فقال أي مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لما وكيف لا يستقيم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلتجرى آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك وقوله تجري بأعيننا وغيرها من هذه الآيات والأحاديث، وما صح من الأخبار كخبر النزول كما في الصحيحين وغيره على ما ذكرنا. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله. ثم أكمل ابن القيم فقال، قال ابن القيم: وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، مسألة إجراء الأدلة على ظواهرها ليس في ملة الإسلام فحسب. قال: بل بسائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فلما دخلها التأويل هلكوا وانحرفت وحرفوا الكلمة عن مواضعه في التوراة والإنجيل، فدخل عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. فانظر إلى هذه المعلومة الجليلة، ولربما خفيت على الكثير من طلبة العلم، لما قال: وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، بل بسائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل. وهذا كلام من أجود ما يكون. فدخل عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. فإذا هذه القاعدة الكلية المنضبطة على الكتاب والسنة والإجماع: إجراء الظواهر على ظواهرها ما لم يرد دليل يصرفها من ظاهر إلى باطن. انتهى كلام الإمام ابن القيم. قلت: وهذه القاعدة من أهم القواعد التي تستقيم بها الديانة والفتاوى، وهي أصل كلي علمي عقدي وعملي، فليس أمام المفتي إلا الارتباط بظواهر النصوص المفسرة على الكتاب والسنة وسلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة، فلا يصرف الدليل والنص عن ظاهره إلا بدليل ونص، لابد من الدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأين برهانكم أو برهانكم على أن هذا الظاهر مصروف؟ لابد من الدليل، كما نقل ابن عبد البر الإجماع فقال فيه: العلم معرفة الحق بدليله، وإخراج الظاهر عن ظاهره إلى باطن لا بد من دليل، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، فلا بد من دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك قال ابن القيم في موضع آخر من إعلام الموقعين: فليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا. هذا تلبيس على الأمة، وهذا تدليس، وهذا غش، والحديث في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا. كيف تأخذ بمذهبك أو بنحلتك وملتك المذهبية مع أنك تعلم أن هذا لا يستقيم؟ لذلك كان أهل العلم قاطبة من أئمة وأصحاب الأئمة الأربعة ومن غيرهم من الأئمة، لو قال إمامهم بقول يخالف النصوص تركوه. القضية قضية تعبد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. لذلك قال: فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه. هذا أمر لا يستقيم ولا ينبغي. قال: على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب هو خلافه. فكيف هذا؟ فيكون خائنا لله ولرسوله وللسائل غاشا له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأدلة من الله ورسوله، من الكتاب والسنة. فهذه خيانة، أنت تقدم مذهب شيخك أو مذهب إمامك على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا هو الضلال المبين. لذلك قال ابن القيم: فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل غاشا، لأنك بتستفتى، فأنت لابد أن تتكلم بالكتاب والسنة، وإلا إن تكلمت برأيك الذي يخالف الكتاب والسنة عياذا بالله هذا هوى. قال: والدين النصيحة، يعني النصيحة أن تنصح من سألك بالدليل الذي له حجة وبرهان. والغاش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق، كلام في غاية الجودة، والباطل للحق، هذا عكس ذاك. وكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق. هذه الدباجة وهذه الخاتمة التي ختمها ابن القيم رحمه الله في هذا النقد، كما فعل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبه. فقال: أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا الصواب، بعيدا عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، إن ابن القيم كان حنبلي، وكذلك ابن تيمية. فالقضية هنا يا إخوة قضية إيمان بالله، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، والإيمان الالتزام بظواهر النصوص حتى تنصرف عن هذا الظاهر إلى دليل معتبر وحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا ما كان من القاعدة 19، وندخل في القاعدة 20، وهي: ما كل فتوى يجوز العمل بها حتى يطمئن قلب المستفتي بها وتسكن نفسه إليها ولا يحاك في صدره من قبولها شيء. انظر إلى منهج أهل السنة والجماعة في القيام بالدعوة إلى الله على بصيرة، والصدق والأمانة في تبليغ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم البر عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه هي الفطرة، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الفرق بين البر والإثم. والحديث رواه الحاكم كذلك في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي جماع الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد، وهذا يحدث عند كل الناس، عند كافرهم ومسلمهم، تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. هذه الحجة التي يقيمها ربنا سبحانه وتعالى على عباده المسلمين وغير المسلمين. فانظر إلى الحديث: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي: وقيل الإثم ما أثر قبحه في قلبك أو تردد في قلبك ولم ترد أن تظهره لكونه قبيحا. أنت تعلم، نسأل الله السلامة والعافية، هناك من يعلم الحق من الباطل ويقول الباطل بكونه حقا لهوى أو دنيا أو شهوة، نسأل الله السلامة والعافية، وهو المعني في قوله صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا كرهت أن يطلع عليه الناس؟ هذا مع المراد من هذا الكلام أنك تعلم أنه باطل وليس بحق، فإن قلته أمام الناس علموا أنك على الباطل، على الباطل لا على الحق، وكرهت أن يطلع عليه الناس. قلت، والشاهد هنا، أن المكلف لو استفتى مفتي فلا بد له أن يتدبر هذه الفتوى بقلبه وصدره وعقله، وينظر فيها هل هذه الفتوى توافق الشريعة، حتى لو كان عاميا عنده الفطرة كما في الحديث السابق، وتستقيم مع النصوص والأدلة والفطر السليمة، وهل فيها شيء مخالف للأعراف التي لا يأنف منها العقلاء أن لا. قال: والشاهد هنا أن المكلف لو استفتى مفتي فلا بد له أن يتدبر هذه الفتوى. ليس بكل فتوى يأخذ الناس، عندك الفطرة التي فطرها الله في قلبك. نعم. وروى أحمد في المسند والدارمي في سننه من حديث وابصة ابن معبد وواثلة ابن الأسقع في روايتين، وهو في مشكاة المصابيح، وقال في مرقاة المصابيح: قال النووي: حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك، استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذه رواية غير رواية مسلم. قال في مرقاة المفاتيح: وفي حديث واثلة قال صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك. قلت: كيف لي ذلك؟ هذه رواية ثانية أو ثالثة، كيف لي ذلك؟ قال: تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في شك حاك في صدرك، دع ما يريبك إلى ما يريبك. فهنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، كما يحدث في تفسير الآيات بعضها ببعض. قال: قلت: كيف لي ذلك؟ يعني قال له: تدع ما يريبك إلى ما يريبك وإن أفتاك المفتون. فقال وابصا كيف لي ذلك، وفي رواية واسلة كيف لي ذلك، قال تضع يدك على قلبك فإن الفؤاد لا يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. فانظر إلى الكلام، أحاديث رسول الله يفسر بعضها بعضا، والحديث ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، ثم ذكر ابن رجب رواية أخرى في جامع العلوم والحكمة والحكم، وقال هذا إسناد جيد على شرط مسلم، وجود إسناد رواية أخرى. فإذا للإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه رواية بالتضعيف ورواية بالتصحيح والثبات. وقال علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المفاتيح قوله استفتي نفسك استفتي قلبك، فكان الجمع بينهما للتأكيد، استفتي نفسك واستفتي قلبك، تأكيد وثبات واستقرار على معنى الحديث والفهم الصحيح منه. قال بالتأكيد أي اطلب الفتوى من قلبك، لأنه أبلغ في سلوك الكمال وطلب الوصول بعين الوصال إلى مقام القلب. وبيان ذلك بل القلوب منها السليمة ومنها المريضة ومنها الميتة، نسأل الله سلامة والعافية. فاستفت قلبك القلب الذي يطمئن على الكتاب والسنة، أما قلب الفاسق العاصي هذا ليس له قلب أن يكون له فطرة، هو بنفسه وبمعاصيه أفسد هذه الفطرة بنفسه. قال وبيان ذلك أن سير الإنسان إلى الحق إنما هو بالباطن، وإن كان مع استعانة الظاهر بصعود الهيئات البدنية إلى خير النفس وهبوط الهيئات النفسانية والقلبية إلى الظاهر لعلاقة بينهما، القلب والنفس والفكر والتصور والوعي والإدراك والفهم والفقه، كل هذا منسجم ومتصل بعضه ببعض عند خلاص القلب لله سبحانه وتعالى وحده. واشتقاق الفتوى من الفتوى لأنها جواب في حادثة أو إحداث حكمة أو تقوية مشكل. فقوله والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، قال القاضي المعنى أن الشيء إذا أشكل على السالك والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو حلال أم حرام كالشبهة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات كما في حديث البخاري ومسلم، قال فليتأمل فيه. من الذي يتأمل؟ إن كان من أهل الاجتهاد، هذا التأمل بآلية الاستنباط وفهم الأدلة والتعارض والترجيح والكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس الجلي والاستصحاب كذلك والعرف الذي لا يخالف النصوص والمصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص وشريعة من قبلنا وسد الذرائع، فليتأمل في كل هذا إن كان من أهل الاجتهاد، وليسأل المجتهدين إن كان من المقلدين، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره لنفسه، وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة، وهذا طريق الورع والاحتياط. هنا بين القاري الفرق بين المقلد وبين المجتهد، فتأمل المقلد لا تأمل له ولكن يتأمل بقدر المستطاع بما صح عنده من الفطرة والقلب السليم، ففي هذه الحالة عنده جزء من التأمل وإن كان ليس من أهل التأمل، ولكن هناك جزء يختص بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، يعلمون الحلال والحرام المسائل التي تشكل على العوام إنما في المسائل الدقيقة، أما المسائل الحلال والحرام غالبها يعلمها العوام. ثم فرق بين المجتهد هو الذي يتأمل في النصوص التي ذكرتها من أدلة الأحكام آنفا. قال: وحاصله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس للتقرير والتأكيد، فإن النفس إذا ترددت في أمر تحيرت فيه وزوال عنها القرار يستتبع ذلك خفقانا، ده المسألة إيه في القلوب السليمة الصحيحة للمريضة، فقال يستتبع ذلك خفقانا للعلاقة التي بينها وبين القلب، النفس والقلب الذي هو المتعلق الأول لها، فتنقل العلاقة إليه إلى القلب من النفس من تلك الهيئة أثرا في تأثير، فيحدث فيه خفقان واضطراب، ثم ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى فتحس بها الحلال والحرام. ده ضابط مهم للغاية، وهذا شرح مهم. فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرار وطمأنينة انعكس الأمر وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء، استقر الأمر في النفس والقلب ينتشر بين الأركان وبين الجوارح والأعضاء. وقيل المعني بذلك أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة، وأصحاب الفراسات ذو النفوس المرتاضة والقلوب السليمة التي ارتاضت وتريضت على هذه الأمور، فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشرفات، فإن الشيء ينجذب إلى ما لا يلائمه وينفر عما يخالفه ويكون ملهمة للصواب في أكثر الأحوال. قلت: جماع هذه المسألة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال التربشتي رحمه الله، هذا في سياق كلام القاضي: وهذا القول وإن كان غير مستبعد فإن القول بحمله على العموم في من تجمعه كلمة التقوى وتحيط به دائرة الدين أحق وأهدى. هذا يوافق ما قلته من الأدلة من آيات التقوى. قوله: وإن أفتاك الناس حتى لو أفتاك الناس فيما يخالف ما وصل إلى قلبك ونفسك وصدرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك المفتون، في رواية أخرى. فقال: وقوله وإن أفتاك الناس أي وإن قالوا لك إنه الحق فلا تأخذ بقولهم، لقوله: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. لكن هناك أصحاب هوى كذلك من العوام الذين يستفتون المفتيين، هو يريد أن يسرق من المفتي حتى لو كذب عليه أن يحل له الحرام، أمر نسأل الله السلام والعافية. قال: لأنه لم ينشرح له صدره ولا قلبه ولا نفسه، وهذا لمن يشرح الله صدره للإسلام فهو نور على رب نور من ربه سبحانه وتعالى، فلا تأخذ بقولهم فإنه يوقع في الغلط وأكل الشبهة، كأن ترى من له مال حلال وحرام فلا تأخذ منه شيئا وإن أفتاك المفتي مخافة أن تأكل الحرام، لأن الفتوى غير التقوى، الكلمتان متشابهتان والمعنى مختلف، لأن الفتوى غير التقوى وهو شرطية فقطعت عن الجزاء، لأن الفتوى غير التقوى، لابد أن تكون الفتوى على التقوى، فإن كانت على الهوى نسأل الله السلام والعافية. كذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه. شرطية، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، شرطية لا بد منها. لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا يخلصه ولا تخلصه فتوى المفتي من الله. المفتي والمستفتي عبيد لله، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله. إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه المفتي، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. والمفتي والقاضي في هذا سواء. ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه والمفتي تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، لأنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أو لشكه فيه أو لجهله كذلك به أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتواه أو عدم تقييده بالكتاب والسنة أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص غير الشرعية المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة وسكون النفس. فإن كان عدم الثقة أو عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي، يسأل ثانيا وثالثا بل وعاشرا حتى تحصل له الطمأنينة. فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة، كما في الحديث الذي دائما أدندن عليه لأنه عمدة في كل الدين، ما قاله عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في هوى، في شهوة، ستعرف العلم وتتركه، ستعرف بعقلك السليم وتتركه، بهواك وتتركه. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قلت: وعليه، فإنه لا بد من تقوى الله من المستفتي والمفتي، فلا يستقيم للمستفتي أن يأخذ الفتوى على عواهنها، فلا بد بقدر الإمكان أن يتحقق من الفتوى ويخشى على دينه. فإن الحلال بين والحرام بين، والله يجعل في قلب المؤمن فرقانا يفصل به بين الحق والباطل، لأنه يقال: علقها في رقبة عالم واطلع سالم، كما يقول المصريون. يعني ما دام أفتى لك المفتي فهو يتحمل المسؤولية. وهذا ظن المبطلين الأفاكين أهل الأهواء والشهوات، ففتوى المفتي لا تغني عنك من الله شيئا. أما حال المفتي فعمدته حديث البخاري كما في الصحيحين: إنكم، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، لسن ويحسن القول وقد يكون ليس على الحق، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وفي رواية: إنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. يعني المفتي يفتي على ما تحت يديه من البينة من كلام السائل، فلو صدق فقد صحت الفتوى للمستفتي وللمفتي. ومن كذب فقد تحايل على الحرام والإثم عليه ولا إثم على المفتي، والعكس صحيح. وكذلك لو علم المستفتي عدم عدالة المفتي فأخذ بفتوته وهو يعلم ضلاله فأخذ بها، فهو هالك ضال صاحب هوى. ومن ثم فهذه القاعدة جليلة خطيرة في حق المفتي والمستفتي، فليتدبرها جيدا وعض عليها فتدبرها جيدا وعض عليها بالنواجذ. حديث النبي هنا في الصحيحين إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وقال فإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. رسول الله ينزل عليه الوحي وهو نبي مرسل لا ينطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى والقضاء للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن رسول الله يعلم أنه سيموت وقد مات صلى الله عليه وسلم وعاش علمه إلى يوم القيامة. فموته يريد بهذا الحديث أني سأموت، وأنتم ينبغي أن تسيروا على نهجي وعلى طريقي وعلى سبيلي وعلى هدي في مسألة الفتوى، لأن الفتوى تعم كل الدنيا وكل المسائل العلمية والعملية والمعاملات وكذا وكذا وكذا، وكذلك القضاء في كل هذا. ومن ثم أنتم لستم برسل، فستجدون من هو ألحن بحجته من الآخر، وتفتون لمن هو ألحن بحجته من خلال ما يأتيكم من الأدلة وإن كانت باطلة. فالظاهر أن المفتي والقاضي إنما يقول على نحو الظاهر كما بينا في القاعدة السابقة، على نحو الظاهر. إن كان هذا الظاهر بأدلته الباطنة على حق فانتهى الأمر، فإن كان هناك غش وخداع وخيانة ففي هذه الحالة الفتوى ليست لا تأتي باسم على المفتي، بل تأتي على المستفتي أو من هو ألحن بحجته من الآخر. خصمان متخاصمان، رجل لا يستطيع الكلام والثاني يستطيع ويأتي بالأدلة من أدلة شهود الزور ومن الأدلة الباطلة المزورة والغشاشة بالخيانة. فهذا معنى هذه القاعدة. ثم ننتقل إلى القاعدة 21، ونصها الفتوى حكم شرعي طرفاها المفتي والمستفتي، فتوجب بالإجماع أن يكون الدين كله لله، أو أن يكون الدين كله لله بلا مذهبية ولا تحزب. قال الفتوى حكم شرعي طرفاها المفتي والمستفتي، فتوجب بالإجماع أن يكون الدين كله لله بلا مذهبية ولا تحزب، وكذلك ولا غش ولا خيانة ولا تدليس وحمل الأمانة، لا بد من حمل الأمانة. قال الله تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وقال سبحانه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته في غريب القرآن قوله تعالى وله الدين واصبا، يعني ومعنى الواصب الدائم المستمر الذي لا ينقطع، خلوص لله وحده لا شريك له في كل زمان ومكان وفي كل الأحوال وفي كل صغيرة وكبيرة، أي حق الإنسان أن يطيعه دائما في جميع أحواله، كما وصف به الملائكة حيث قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقال وصب وصوبا دام، ووصب الدين وجب، ومفازة صحراء واصبة بعيدة لا غاية لها كما كان في زمن التيه لبني إسرائيل. ويكون الدين هنا الطاعة، لأن الدين هو الطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر منهي ووقوف عند حدود الله. قلت فلما كانت الفتوى حكما شرعيا، فإنه ينبغي لكل من المفتي والمستفتي أن يقيم الفتوى لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا هوى ولا شهوة ولا رياء ولا لنفس ولا لمصلحة شخصية ولا لمنصب وشهرة ولا لدنيا ولا لمال ولا بتحايل وغش وغرض. فإن كثيرا من الناس يبيعون دينهم لدنياهم. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا بين عشية وضحاها، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية خارج مسلم: يبيع دينه بثمن العنز. نسأل الله السلام والعافية. العنز اليوم بألفين أو بثلاثة آلاف، بل بأقل من ثمن العنز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن الفتوى أصل الدين والأحكام الشرعية على العموم والإطلاق الكلي. فإن استقامت الفتوى وطرفاها استقام الدين كله لله. وإنما قامت الفتوى الصحيحة على الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة الشرعية الأخرى المذكورة في القواعد الأخرى. فكيف تقوم الفتوى على أركان ودعائم الدين فيباشرها من يروغ روغان الثعالب؟ قال تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لمن سأله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة فيها جماع الدين كله. وبيّن ابن القيم في مدارك السالكين معنى الاستقامة مفصلا، فأجاد فيها وأحسن، فقال: سئل الصديق وأعظمها، صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سئل عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. يريد الاستقامة على محض التوحيد. حديث النبي الذي رواه أحمد وقال الهيثمي رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم عند بداية الدعوة وكان يسير في أسواق مكة عقاب وذي المجاز، أول ما بدأ: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما معنى لا إله إلا الله؟ بضوابطها وشروطها، بأركانها، بأسبابها، بعللها، بالانقياد لله، بالإخلاص له، بالصدق، باليقين، بعدم الشك، بالعلم. هذا المعنى. فمعنى لا إله إلا الله. فقال سئل الصديق فقال: ألا تشرك بالله شيئا. فقول لا إله إلا الله هو عدم الإشراك، هو الاستقامة في كل مناحي الدين والدنيا، في كل صغيرة وكبيرة. فلذلك قال يريد الاستقامة على محض التوحيد. هو إمام، الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي هو إمام الأئمة وإمام الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في كلمة الاستقامة: ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، أن تتعلم الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، ولا تروغ روغان الثعالب. بل من الناس من هو أشد ثعلبة من الثعالب. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أخلصوا العمل لله. والاستقامة هنا أخلصوا العمل لله، وهو جزء مما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألا تشرك بالله شيئا، وعدم الإشراك فيه الإخلاص. وقال علي رضي الله عنه استقاموا أدوا الفرائض، وهذا من الأقوال القوية. استقاموا أدوا الفرائض، الفرائض العقدية والفرائض العملية والفرائض القولية والفرائض الفعلية والفرائض الفنية وفي كل شيء، والإيمان قول وعمل ونية واتباع، كل هذه فرائض، وهذا من الأقوال القوية. استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن البصري استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وكذلك كلام الحسن البصري في غاية الجودة، وكل الكلام يكمل بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا، كل هذه الأقوال ويفصل بعضه بعضا. كذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق. شوف الورع. فإذا خالف غرض السائل ولم يوافقه، أو فإذا خالف غرض السائل ولم يوافقه، وكثير منهم يسأله عن غرضه، فإن صادفه عنده كتب له الفتوى، وإلا دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده. فانظر هذا لا يستقيم. قال فقد تكرر لكثير من أهل الإفتاء والإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق. فانظر قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق، نفس الكلام الذي قيل من قبل في هذه القاعدة. إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه، ده بيفصل فتوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير منهم يسأله عن غرضه فإن صادفه عنده كتب له الفتوى. يعني انت يعني معنى الكلام انت عايزنا اقول لك ايه عشان يعجبك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده. والقضية هنا مصيبة. قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه هي بالإجماع، ولكن فيها تخصيص بقاعدة أخرى. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. أنت كمفتي ومجتهد تعلم الحلال من الحرام، فالذي اجتهدت فيه حتى لنفسك لا يجوز أن تأخذ بفتوى غيرك، لأنه مجتهد وهو مجتهد، والقاعدة الكلية في الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فعند الهوى والشهوة وأكل مال الناس بالباطل يفتي له بفتوى هو لا يقول بها، ولكن يقول بها غيره ليرضي غرضه ويأكل بآيات الله ثمنا قليلا، يأكل بآيات الله ثمنا قليلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال وهذا غير جائز على الإطلاق، بل لا بد فيه من تفصيل. فإن كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة أو من مسائل العلميات التي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل. هذا ليس لدين، هذا لهوى ولدنيا، بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل، بل ذلك اسم عظيم. وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله؟ هذا يستقيم؟ يستقيم مع بعض الناس، فإن لله وإن إليه راجعون. وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي تتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة، فإن لم يترجح له قول منها يتسع له أن يترجح لغرض السائل، أو ترجح له قول منها وظن أنه الحق فأولى بذلك، فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله، فإن أفتاه به سواء وافق غرضه أو خالفه، ولا يسعه ذلك أيضا إذا علم أن السائل يدور مع أو يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة، فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه لا تعبدا لله بأداء حقه. هذا جماع المسألة، وهذه منظومة الفتوى النبوية والصحابية السنية القرآنية والسنية، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ينفي عنهم الإيمان ثم يقول بهواه بغرض السائل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنت تعلم الفصل في الحكم وفي الخصام ثم تقول بهوى السائل، عياذا بالله. ولا يسعه أن يدله على غرضه أيا كان، بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس، هذا النوع من الناس، هؤلاء الذين لا يتقون، فإنهم لا يستفتون ديانة، لا والله، وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق، بأي طريق، عن سبيل على طريق الصدفة. وكلمة الصدفة قالها السلف فلا حرج فيها، بأي طريق اتفق، واتفق معنى الصدفة يعني بغير دليل ولا برهان، يعني جت كده يعني. فهنا قال بأي طريق اتفق، يحدث هذا ورب الكعبة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجب على المفتي مساعدتهم، فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق، ولهذا إذا وجدوا ووجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به، كما فعله أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام، ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه، بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. قضية بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة كان أهله وقومه يعلمون أنه كذاب، وإنما آمنوا به ظاهرا لا باطنا لبغضهم وحقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا به وماتوا على الكفر والعياذ بالله. وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مرة قال: أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم، هذا الذي يريد الفتوى لغرض لا لدنيا، وشيخ الإسلام إمام وجهبذ ويتفرس ويتفحص وينظر في الناس في من يستفتيه. قال: أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم، وهو يقاعد قاعدة، فإنهم لا يستفتون للدين بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت، ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلي. شوف الكلام، والله يحدث معنا ورب الكعبة، يأتي الرجل وأنا دائما أنظر إلى أن أفرج على الناس ولكن بالدليل، يأتي الرجل بعد الطلقات الثلاث وأنظر فيها وأتفحص وأقلبها يمينا وشمالا ولا أجد له مفر، وقد أتى إلى غيري، وربما الذي علم يقول ما قلته وغيره يقول بالعكس. المهم يأتي إلي وأقول له: ليس عندي لك رخصة، فقد انتهى، ويبكي بكاء شديدا ويقول عندي أولاد وعندي زوجة والأسرة تتفكك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لو عنده رخصة آتي إليه، ولكن القضية هنا ليس عنده رخصة. يصل يتركني ويذهب إلى رجل ويأخذ منه الفتوى، يقول له ارجع إلى زوجتك نسأل الله السلام والعافية، ويذهب إليه ويعيش مع زوجته في حرام. فلذلك قال أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم، فإنهم لا يستفتون للدين بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كان، ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليه، بخلاف من يسأل عن دينه. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حقه من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه، من أهل الكتاب. فقال وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه من أهل الكتاب، يقول تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، خيار بين الأمرين، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم يلزمه الحاكم بينهم، أو لم يلزمه الحكم بينهم. انتهى كلام ابن تيمية وابن القيم. وهذا ما كان من القاعدة 21، ونختم بالقاعدة 22، وهي لا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس. لا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى يكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. وأما قوة على ما هو فيه، وهو شروط الاجتهاد والفتوى كما مر في مقدمة هذا الكتاب منهجية الفتوى وفي القواعد التي سبقت. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير بعد أن ذكر نص القاعدة، قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يفتي إلا أن يكون له نية هي لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله، فإن لم يكن له نية لم يكن له نور. إن أفتى وعلم وتعلم لله كانت في فتواه وفي تعليمه نور في قلبه وعلى وجهه، وفي نور من يتعلم منه أراد أن يتعلم لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله كما عند شيخه، ولا على كلامه نور إن فقد هذه الأمور. وأن يكون بحلم ووقار وسكينة قويا على ما هو فيه وعلى معرفته والكفاية، وإلا مضغه الناس ومعرفة الناس. أما الكفاية أن يكون عندك ما يكفي أهلك ونفسك حتى لا تضطر أن تفتي، حتى تفتي بالفتوى التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع لتشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فالكفاية تمنعك من الوغول في الحرام، وتتأول لنفسك أنا مضطر عياذا بالله. قال والكفاية وإلا مضغه الناس، أهلكوه، قطعوه، زلزلوه، أخرجوا دينه وجعلوه ينقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة، لأنه يحتاج إلى المال. قال ابن عقيل من أئمة الحنابلة هذه الخصال مستحبة. قال فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، والتنويه باسمه، والسكينة والوقار. والوقار قال ترغب المستفتي الوقار يراقب المستفهم، عندك سكينة ووقار وحكمة، وليس هناك سوء أدب، وهناك أخلاق حميدة يوقرك الناس. فقال ترغب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء، وورثة الأنبياء يسيرون على ما سار عليه الأنبياء، فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه. والقضية هنا فيما لا يحل. قال فيسقط قوله. ومعرفة الناس مهمة. أنت إن أتى إليك رجل فيه مكر وخديعة وأنت لا تدري فكره وما يفكر فيه، يحسن لك القول لكي تفتيه بما يريد من غرضه الباطل، أن يكون لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أو بعضكم من بعض، كما في حديث البخاري ومسلم. قال ومعرفة الناس تحتمل حال الرواية، أي من الصحة والضعف، وكذلك في الدلالة، وتحتمل حال المستفتين. فالفاسق لا يستحق الرخص، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم. أنت متخيل ما المسألة؟ لابد من معرفة الناس. في ناس كما بينت في القاعدة السابقة يفتون لأغراضهم لا لدينهم. قال فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر، ولا يرخص في السفر لمعرفتنا بسفرهم والتسهيل على معتادات على صفات وقتنا، لئلا يضيع وتضيع الفتية في غير محلها. دي ضوابط في غاية الأهمية. لابد من معرفة الناس، من الذي يستفتيه، وتتفحص في كلامه وتتدبر وتتأمل حتى لا يكذب عليك أو يغشك، ففي هذه الحالة تقع وتزل في الحرم. قال في شرح التحرير كذا قال، والخصلة الأولى واجبة. وعن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم لسانه، أو كل منافق عليما لسانه. حديث حسن رواه أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله موثقون، ورواته محتج به في الصحيح، قاله المناوي في فيض القدير. وقال عمر كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر كلام الإمام أحمد، وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة الذي ابتدى بها الكلام، اللي هو لا ينبغي له أن يفتي إلا أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن له نور، ولا على كلامه نور، وأن يكون له حلم ووقار وسكينة قويا على ما هو فيه وعلى معرفته والكفاية، وإلا مضغه الناس ومعرفة الناس. فقال وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم للفتوى، وأي شخص نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه، بحسب هذا الخلل من هذه الأمور الخمسة. ثم قال بعد ذلك في إعلام الموقعين وأما قوله أن يكون قويا على ما هو فيه، أي مستظهرا مطلعا بالعلم متمكنا منه غير ضعيف فيه. أهل الحل والعقد، أهل الاجتهاد ولو الاجتهاد الجزئي، آلية الاستنباط والاستخراج ومعرفة أدلة الأحكام ومعرفة شرح أدلة الأحكام والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فإن كان ضعيفا قليل البضاعة غير مطلع به أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام عليه لقلة علمه بمواضع الإقدام والإحجام. لا يعرف الراجح من المرجوح ولا الحق من الباطل ولا القواعد التي تؤسس عليها الفتاوى والاستخراج والاستنباط. علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فلا بصيرة له حينئذ بالحق ولا قوة له على تنفيذه. فالمفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ. طبعا مش فتوى ولا تنفذ فلا طائل من ورائها، فإنه لا ينفع كلام بحق لا نفاذ فيه. وهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته العظيمة إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. وأما قوله الكفاية وإلا مضغاه الناس، فإنه لم يكن له كفاية يعني من المال تمكنه قضاء حوائجه اليومية. احتاج الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم مما يأكل منهم شيئا إلا فما يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه أضعافه العرض. هذا سبيل إلى هتك الأعراض بالفتوى الباطلة. وأما قوله معرفة الناس فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم يعني القاضي. فإن لم يكن فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم أو تصور له الظالم بصورة المظلوم، والمظلوم بصورة الظالم، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. وما أعظم وأكثر الذين يستفتون المفتيين، وتصور الكاذب في صورة صديق. وليس كل مبطل ثوب ذور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم. فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد، وذلك كله في دين الله. انتهى كلامه رحمه الله. والقاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحكام بينتها في كتاب مصلحة الوطن بين الظن وعدم اليقين بالله، وهو كتاب في كتاب السادس في سلسلة تصحيح المعتقد، وهو على PDF على موقعه. فالشاهد هذه القاعدة من أهم القواعد في مسألة منهجية الفتوى، فيما تكون الفتوى لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله مع نية سليمة وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة الناس حتى لا يفتي في أمور قد أوغل نفسه فيها بدون علم، والعلم معرفة الحق بدليله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يثبتنا على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.